بغيابها قلبي من الشوق ضامي من كثر ما اسأل بعثرت لي كلامي ما لي أراها لا ترد سلامي هل حرمت عند اللقاء كلامي بغيابها قلبي من الشوق ضامي ومن كثر ما اسأل بعثرت لي كلامي ما لي أراها لا ترد سلامي هل حرمت عند اللقاء